سيدي يا رسول الله. وقف حمزة كده الجميل. فذكر عليه وسلم فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وَالسَّمَاءُ

شيخ الامام حمزه اللي جل على ربه تعبان ثاني. الله يفتح عليك. وفي أنفسكم Oh. قال سلام قوم منكرون. نعم يا شيخ محمود. الله عليك. كرم الجود. نعم، أهل كرم وأهل جود. عظمة حج محمود الله يفتح عليك.